إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 56 الذي قال فيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر، أو جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال: أخرجه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مشروعية صنع الطعام لأهل الميت، لبيان مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لكونهم شغلوا بالمصيبة، وفي ذلك مواساة لهم، يعني في صنع الطعام لهم مواساة لهم، يعني بدل أن يشتغلوا بصنع الطعام لأنفسهم، يعني في غذائهم وعشائهم، وقد أصابتهم هذه المصيبة، فيشرع ويسن أن يطبخ لهم الطعام حتى لا يشتغلوا بذلك. وهناك مسائل أخرى تتبع هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في ثنايا شرحنا للحديث وذكر ما يستفاد منه. قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، عبد الله هذا صحابي صغير، يعني معدود من صغار الصحابة، هو وأبوه صحابيان، لأن أباه هو جعفر ابن أبي طالب. وقد توفي عبد الله سنة 80 للهجرة، توفي سنة 80 للهجرة. يقول رضي الله عنه: لما جاء نعي جعفر، يعني والده، والمراد بالنعي هنا هو خبر الموت، يعني لما بلغهم وجاءهم خبر موت أبيه، وهذا على القول بتخفيف الياء، لأن هذا الحديث فيه ضبطان: لما جاء نعي جعفر، هكذا نعي بتخفيف الياء، يعني خبر موته، وجاء في ذلك ضبط آخر وهو نعي، جاء نعي جعفر بتشديد الياء، يعني من جاء، من يخبرهم ويبلغهم بخبر موت جعفر، والناعي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخبرهم بموت جعفر رضي الله عنه. وجعفر هو ابن أبي طالب، وهو أخ لعلي رضي الله تعالى عنهما، إذن فجعفر ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعثه مجاهدا في سبيل الله، يعني بعث جعفر مع مجموعة من الصحابة للجهاد، وكان ذلك في السنة 8 للهجرة في غزوة تسمى بغزوة مؤتة، غزوة مؤتة. وقال لهم عليه الصلاة والسلام، يعني قال للجيش الذي من ضمنه جعفر، قال لهم: أميركم زيد، يعني الأمير على هذا الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فجعفر، يعني لو قدر الله أن يقتل زيد فيكون أميركم جعفر ابن أبي طالب، فإن قتل يعني جعفر فعبد الله بن رواح هكذا أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري وقد رواه غيره أيضا من حديث ابن عمر. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت فيهم في تلك الغزوة، يعني كان من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في غزوة مؤتة. قال ابن عمر يقول فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في القتلى، يعني بحثوا عنه لما فقدوه فوجدوه في من استشهد في هذه الغزوة. قال ووجدنا في جسده 90 طعنة ورمية. هذا نذكره أيها الإخوة حتى نعلم ما قدم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نصرة لهذا الدين، ولأجل أن يبلغ الناس دين الله عز وجل. ثم يأتي من يأتي في هذا الزمان ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبه، فلعنة الله على من سبهم وانتقصهم. فهؤلاء الأخيار بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لأجل أن يبلغوا الناس دين الله عز وجل. يكفيهم فضلا وفخرا رضي الله عنهم وارضاهم أنهم رووا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاهدوا وفتحوا الأمصار وبلغوا دين الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم أخيار رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك نذكر بهذا الأمر يا أيها الإخوة، لأن هذا أصل من أصول هذا الدين. حب الصحابة أصل من أصول هذا الدين، حب الصحابة كلهم لمذهبنا، مذهبنا حب الصحابة رضي الله عنهم. ومن يطعن فيهم أو يتنقص أحدا منهم فليس منا ولسنا منهم، هذه عقيدة. إياك أن تخدع في هذا الباب، إياك أن تقول كما يقول بعض السفهاء من المسلمين وش فيها، كان فلان طعن في أبي بكر وطعن في عمر وطعن في عثمان وطعن في فلان وفلان، فيها أنك لست على السنة، فيها أنك خالفت الله في كتابه وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله يقول في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تطعن فيهم، تطعن في نية أبي بكر وفي نية عمر وفي نية عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك هذا أصل من الأصول أيها الإخوة، من أصول أهل السنة والجماعة الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد عدالتهم رضي الله عنهم وارضاهم. فالشاهد أن ابن عمر يقول فوجدنا في جعفر رضي الله عنه، يعني قال وجدنا في جسده 90 من طعنة ورمية، من طعنة ورمية رضي الله عنه وارضاه. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد، يعني كانوا في الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبرهم ماذا يجري في تلك الغزوة بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال فأخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل رضي الله عنه. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وهكذا فعل الصحابة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات زيد يأخذ الراية ويكون أمير الجيش جعفر، إذا مات جعفر يكون عبد الله بن رواحة. فلما أصيب عبد الله بن رواحة يقول أنس رضي الله عنه وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يعني يخبرهم بذلك وهو يبكي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، خالد بن الوليد كان من الجيش، فلما رأى مقتل عبد الله بن رواحة يعني أخذ القيادة لهذا الجيش. قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله له، فتح الله له. وأهل العلم اختلفوا في هذا الفتح، يعني هل هو قتال فيه هزيمة للكفار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتحا، فهل نفهم من هذا أن خالد رضي الله عنه لما تولى الإمرة الجيش قاتل الكفار حتى هزمهم، أم أن خالد رضي الله عنه وارضاه انحاز بالمسلمين حتى أرجعهم سالمين؟ اختلف أهل العلم في هذا، وذكر الخلاف بينهم الحافظ في الفتح. ورجح ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد القول الثاني، يعني أن خالد لما رأى يعني أن المسلمين قد قتلوا في هذه الغزوة يعني جعل خطة بأن ينسحب من هذه المعركة حتى لا تهدر دماء أكثر. وهذا يفيدنا أيها الإخوة، يفيدنا أن إبعاد المسلمين عن مواطن الحرب إذا كانت القوة للعدو هذا ليس ذل، ليس هزيمة، وليس كما يقول بعض السفهاء لا بد من قتال الكفار، يعني حتى ولو قتل منا من قتل، فلو قتل منا من قتل فنحن في شهادة. نعم، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. فإذا كان من خطة المسلمين أنهم ماذا ينسحبون إذا رأوا القوة للكفار حتى يقللوا من دماء من إراقة دماء المسلمين، فهذا يعتبر نصرا، هذا يعتبر نصرا. فلذلك لابد أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر، لأن المفاهيم الشرعية للجهاد وللقتال صار يتلاعب بها في هذا الزمان، صار يتلاعب بها، وصارت الشهادة تمنح كما قلت لأي إنسان. لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. فخالد بن الوليد لما رأى ما حصل من قتل لأصحابه رضي الله عنه ماذا جعل خطة وانسحب بالمسلمين سالمين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول عبد الله ابن جعفر يعني لما جاء نعي جعفر قال حين قتل، وعرفنا أنه قتل في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا الشاهد أمرهم عليه الصلاة والسلام، يعني أمر الحاضرين عنده من جيران لجعفر وأقارب له الذين يعني كانوا حاضرين معه، أمرهم أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما لأنهم قد اشتغلوا بالمصيبة التي نزلت بهم. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فقد أتاهم ما يشغلهم، ما يشغلهم أو يشغلهم، جاء فيه أيضا ضبطان لهذه الكلمة، يعني جاءهم ما يمنعهم من تهيئة طعامهم للغداء أو للعشاء. يقول أحد شراح هذا الحديث وهو القاري في مرقاته يقول والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم، وقيل يحمل لهم طعام إلى ثلاثة أيام مدة التعزية، ثم إذا صنع لهم ما ذكر عليه أن يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، يعني هل يصنع لهم الطعام في أول يوم مات فيه الميت أو يصنع لهم لثلاثة أيام؟ إن الحديث ليس فيه تحديد لذلك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم قال المؤلف رواه أو أخرجه الخمسة إلا النسائي، وهو كما قال هذا الحديث رواه الخمسة، والمراد بالخمسة الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم استثنى منهم النسائي. إذن روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة. فأحمد رواه في مسنده وهو كذلك، وكذلك رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب صنعة الطعام لأهل الميت. وكذلك الترمذي رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. ثم قال: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء بشغلهم بالمصيبة، قال: وهو قول الشافعي. وأيضا ابن ماجه روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. إذن هكذا رواه هؤلاء في كتبهم. وهذا الحديث في إسناده خالد بن سارة، وهو مجهول الحال، مجهول الحال، لكن مثله يقبل حديثه لأمرين، يقبل حديثه لأمرين. الأمر الأول أنه روى عنه عطاء بن أبي رباح، وقد ذكر ذلك الذهبي في الميزان، قال: ما وثق لكن يكفيه أنه روى عنه أيضا عطاء، انتهى كلامه، يعني روى عنه ابنه وعطاء، يعني ابنه جعفر وعطاء، هؤلاء روى عن خالد بن سار لأنه مجهول الحال، لكن إذا روى عنه هؤلاء قال فيقبل حديثه. والأمر الثاني أن الترمذي قوى حديثه فقال مرة: هذا حديث حسن صحيح، وجاء في بعض النسخ الترمذي حديث حسن، ولذا فإن هذا الحديث صحيح عند بعض أهل العلم وحسن عند آخرين، يعني أقل ما يقال عن هذا الحديث إنه حديث حسن ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صححه أو حسنه الترمذي، وكذلك ابن السكن، وكذلك الحاكم والذهبي، ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر والألباني ومحقق المسند وغيرهم. إذن هؤلاء صححوا هذا الحديث وحسنوا، هناك من ضعفه كما قلت، قالوا لأن في إسناده خالد بن سارة، قالوا وهذا مجهول الحال، لكن عرفنا أن مثله يقبل حديثه لهذين الأمرين اللذين ذكرتهما، والله تعالى أعلم. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي: أولا أن صنع الطعام لأهل الميت من قبل جيرانهم وأقاربهم على الوجه الوارد في الحديث الذي معنا يعد سنة، صنع الطعام لأهل الميت، إذا مات لهم ميت فصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما فهذا من السنن، هذا يعد من السنن. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم، قال: وأحب لجيران الميت أو ذوي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر حكيم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا، انتهى كلامه رحمه الله. هكذا ذكر ذلك الترمذي، ذكر ذلك الشافعي في كتابه الأم. ويلحق بصنع الطعام ما يحتاج إليه أهل الميت، ما يحتاج إليه أهل الميت، يعني فيكفونهم مؤنتهم، يعني على أصحابهم وجيرانهم و أقاربهم أن يكفوهم المؤنة في يوم موت ميتهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه ليس فيه تحديد لمدة صنع الطعام، ليس فيه يوم يومين أو ثلاثة، ليس فيه تحديد، لذلك اختلف أهل العلم، لذلك اختلف أهل العلم، فقال بعضهم يكفي يوم وليلة، يعني يصنع لأهل الميت طعام في يوم موته وليلته فقط. لماذا قالوا هذا؟ عللوا ذلك، قالوا لأن ذلك هو الغالب على الحزن الشاغل، وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم أتاهم ما يشغلهم، قالوا فالغالب أن أهل الميت يشغلون في اليوم الأول، يعني اليوم هو الذي نزلت فيه المصيبة وأصابهم الفزع ويغلب عليهم الحزن في ذلك اليوم الأول خاصة. فقالوا إذن فيكون صنع الطعام لهم في يوم موت الميت وليلته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صنع الطعام يكون لثلاثة أيام، يكون لثلاثة أيام، قالوا لأن هذه هي مدة التعزية، قالوا فيصنع لهم الطعام لثلاثة أيام. هذا ما وقفت عليه من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا تحديد، الراجح أنه لا تحديد في المسألة. لماذا نقول لا تحديد؟ لأنه لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد بالأمر بصنع الطعام ورد مطلقا، ورد مطلقا يعني ليس فيه تحديد. وفي تعليله عليه الصلاة والسلام في قوله فقد أتاهم ما يشغلهم، قد نأخذ من هذا أن المقصود هو مواساة أهل الميت، المقصود هو مواساة أهل الميت وإعانته. لماذا؟ لأنهم منشغلون بالمصيبة التي حلت بهم، وهذا نستفيد منه أن العبرة بالحاجة، أن العبرة بالحاجة، فإن احتاجوا يوما أو يومين أو أكثر فلا حرج، وإن لم يحتاجوا فلا حاجة لصنعه. كان يكون أهله مثلا ينزلون مثلا في فندق، قد يكون مثل هذا الأمر، ويصنع لهم فيه طعام مثلا، فظاهر التعليل أنه لا يسن صنع الطعام لهم، وهذا ذكره بعض أهل العلم. فالعبرة هو حاجتهم إلى ذلك، العبرة هو حاجتهم إلى ذلك، فإذا استغنوا فلا حاجة لصنع هذا الطعام، فلا حاجة لصنع هذا الطعام. وتعلمون أن المواساة لهم تختلف في الموت من شخص لآخر، فلذلك يلاحظ هذا الأمر عند صنع الطعام لهم، فلا نقيده لا بيوم ولا بيومين ولا بأكثر من ذلك، وإنما ينظر فيه إلى ما فيه مواساة لهم وحاجتهم إلى ذلك، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن السنة في صنع الطعام لأهل الميت أن يكون ذلك من غيرهم، أن يكون ذلك من غيرهم، أن يكون من جيرانهم وأصحابهم وأقاربهم. وأما صنع أهل الميت الطعام لغيرهم فهذا بدعة محدثة، ما نراه في بعض الجنائز اليوم، إذا مات لهم الميت يذهب ينادي الطباخ ويذهب إلى السوق يشتري ماذا الخضار، ويذهب إلى الجزار يأتي باللحم، هذا يصنعه بعض الناس في جنائزه، فهذا الفعل محدث وليس من السنة، وتجدهم يصنعون هذا ويسمونه عشاء الميت. ولذلك بعض الناس يقول من النهار الأول نفكوا علينا، من النهار الأول يروح مباشرة يموت الميت يروح يشري في الطعام ويشري في الخضار، يقول اليوم الأول نعشوهم وخلاص هذا عشاء الميت. نقول هذا ليس من السنة في شيء، بل هذا أمر محدث، هذا أمر محدث، يعني أن أهل الميت وقد أصابتهم المصيبة وأتاهم ما يشغلهم ثم مع ذلك يكلفون أنفسهم بصنع الطعام لمن يأتيهم، هذا ليس من السنة في شيء، سواء فعلوه في أول يوم من الوفاة أو في اليوم الثالث أو فعلوه في اليوم السابع أو في اليوم الأربعين أو غير ذلك. فصنع أهل الميت لما يسمى بعشاء الميت هذا كله غير مشروع، هذا كله غير مشروع، لأن الميت لا يلزمه شرعا أن يتصدق عنه بعشاء، لا مطبوخ ولا نيء، لأن هذا أمر لابد أن ينتبه إليه الناس، يعني كأن الميت لازم، إذا مات الميت لازم ندير عشاء سواء مطبوخ أو نيء، نقول لا لا يلزم. هل الميت يلزم نتصدق عنه؟ نقول لا يلزم. نعم إن تصدق وتبرع أحد وحب يتصدق على الميت هذا جائز، لكن أن نجعل ذلك أمرا متلازما، إذا مات لابد أن نتصدق عنه، نقول لا. فلابد أن نفهم هذا الأمر جيدا، لأن بعض أهل البدع في هذا الباب يأتي بالأحاديث التي تدل على مشروعية الصدقة عند الميت، يقول لك شوف هم يقولكم العشاء الميت ما كانش منه وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول. نقول افهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يعني جوز الصدقة عن الميت ونحن لا نمنع منها، لكن أن نعتقد أنه يلزم بكل ميت عشاء فهذا من البدع، ليس من دين الله في شيء. ولذلك الفهم الصحيح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواجب علينا في هذا الزمان، لأن أهل البدع يأتون بأحاديث عامة ويقولون لهم انظروا هذا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يقولون كذا وكذا، فنقول لابد أن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نفهمها على وجهها وفهم الصحابة لها وعمل السلف بها، هذا الواجب علينا. إذن فصنع الطعام وتسميته عشاء الميت هذا من البدع، سواء فعله في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو بعد 40 يوم أو بعد سنة، هذا كله من البدع، لكن من أراد أن يتصدق عن الميت فهو جائز، هذه مسألة أخرى. إذن فلا يلزم عشاء لا مطبوخ ولا نيء عن الميت، إذن فليس هناك ما يدل على الوجوب. وتنبه هنا إلى أن المحظور هو اعتقاد كونه واجب، المحظور هو أن تعتقد أنه إذا مات لك ميت أنه يجب عليك أن تخرج عنه صدقة من الطعام نيئا أو مطبوخا. إذن فإذا جعلت ذلك مقرونا بالموت وأن كل ميت لابد له من ذلك فهذا من البدع. أما مطلق الصدقة من أراد أن يتصدق عن الميت فهذه جائزة. أقول هذا أيها الإخوة وأؤكد عليه حتى لا نتهم بأننا نحرم الصدقة عن الميت، لأنه دائما أهل البدع يخدعون الناس بهذه الأمور، انظر هم يحرموا عليكم في عشاء الميت حتى طعام شكله صدق عن الميت وقال لكم حرام، هكذا يلبسون على الناس والناس عوام مساكين يفهمون. ولذلك لا بد أن تأخذ دينك من صاحب سنة، من عرفته حريصا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر إلا في هذه الأوقات ويبين لك السنة، بل السنة تكون عليه دائما في حياته في جميع أقواله في جميع أفعاله، هذا الذي تأخذ عنه أحكام دينك. فلذلك أؤكد وأبين هذا الأمر حتى لا نتهم كما قلت بأننا نحرم الصدقة عن الميت، لأن الصدقة عن الميت مشروعة، الصدقة عن الميت مشروعة، فلست أحرم الصدقة عن الميت، بل كيف أمنع منها وقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحرم ونمنع مما يسمونه بعشاء الميت، مما يسمونه بعشاء الميت. وفي هذا يقول الشيخ الحطاب المالكي عليه رحمة الله في مواهب الجليل في شرحه لمختصر خليل يقول: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني إذا مات الميت ليس هذا موضع وليمة، حتى نطيب العشاء وندعو الناس. وفي بعض الأماكن أيها الإخوة صار يتكلف فيها، يعني أن عشاء الميت يصنع بمبالغ باهظة يتجاوز 100 مليون، ولست أبالغ في هذا الأمر بل أخبر بهذا عن علم ودراية. في بعض المناطق في الجزائر يعني يصل عشاء الميت إلى ما يتجاوز 100 مليون، لأنهم صاروا يتفاخرون ويتباهون من يكون عشاء ميته يعني أكثر طعاما وألوانا ونحو ذلك من أنواع الطعام، لأن الشيطان يتوسع في هذا الباب ويزين لهم ذلك أن هذا صدقة عن الميت. يقول هذا لا، ليس صدقة، صدقة تعطى للفقراء وللمساكين، والصدقة عن الميت جائزة، لكن أن نعتقد أنه لا بد لكل ميت من طعام يخرج عنه مطبوخا أو نيا فهذا اعتقاد باطل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: وأما صنعة الطعام أو صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع، وإنما هو بدعة، إنما هو بدعة. بل قد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة، وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالسنة هي أن أهل الميت يصنع لهم الطعام، لا أن يصنع الطعام لغيره، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السنة فهذه هي السنة، ومن أراد أن يبتدع ويركب رأسه فذاك شأنه، لأن الواجب علينا ماذا؟ هو بيان السنة للناس. لكن أننا نلزم الناس كما يقول بعض ماذا؟ من يحارب السنة يقول: أنتم تلزموا في الناس بالسنة. لا، لكن نحب لهم الخير، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، لأن كمال إيماننا متعلق بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله نحب لإخواننا أن يكونوا على السنة، نحب لإخواننا أن يحرصوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم، في معاملتهم، في صلاتهم، في وضوئهم، في جميع شؤونهم، نحبهم على السنة. فلذلك نحن ندعو إليها كما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم من هذه البدع والمحدثات لأنها تفسد عليهم أعمالهم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور. حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور، وهذا يظهر من عدة أوجه. أولا، مراعاته عليه الصلاة والسلام لأهل المصيبة أو لحال أهل المصيبة، لما نزلت بهم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يخفف عنهم ذلك بصنع الطعام لهم وسد باب الحرج عنهم، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعام. إذن فهذا فيه مواساة وسد لباب الحرج عليهم. أيضا ثانيا، مراعاته صلى الله عليه وسلم لحال المجتمع وحثه على التكافل العملي وعدم الاكتفاء بالتكافل اللفظي بالتعزية، لكن فقط مجرد التعزية بالكلام، بل حث عليه الصلاة والسلام على صنع الطعام، وهذا فيه عمل، هذا فيه عمل، وهذا مما يقوي أواصر المحبة بين الأقارب والجيران خصوصا وبين المسلمين عموما. ولذلك تجد يعني أن أهل الميت إذا صنع لهم الطعام يعني تحصل مودة وحب لمن فعل ذلك لهم، وهذا مقصود شرعي، وهذا يظهر من حث النبي صلى الله عليه وسلم على صنع الطعام لأهل الميت. أيضا من مراعاته صلى الله عليه وسلم من حسن رعايته وتقديره للأمور، وهذا ثالثا، مبادرته إلى سن الأحكام المناسبة للمقام قبل أن يقع التقصير من الأقارب والجيران، حثهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تحصل المشقة أيضا على أهل الميت بادر عليه الصلاة والسلام إلى سن هذا الحكم وبيان هذه السنة حتى يعمل بها الناس وحتى لا يقع أهل الميت في المشقة. وهذا دليل على كمال رعايته وحسن تقديره للعواقب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة فيه خير، علمت ذلك أو جهلته، وكل ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه شر لك فاجتنبه وابتعد عنه. هكذا يفكر العاقل، هكذا يفكر المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك إلا بما فيه خير لك، ولا يحذرك إلا بما فيه شر عليك. فكل ما أمر به احرص على العمل به، وكل ما نهى عنه احرص على اجتنابه، لأن هذا هو حال المسلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. وصدق ربنا جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث دقة فقه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل الأحكام، وذلك حين قال: فقد أتاهم ما يشغلهم. فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أن صنع الطعام إنما هو سنة لمن انشغلوا بمصيبتهم عن إصلاح طعامهم. إذا اشتغلوا بمصيبتهم عن إصلاح طعامهم فيكون سنة. ولذلك قلت في الشرح: لو أنهم اكتفوا فلا حاجة إلى صنع الطعام. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث الحث على التكافل الاجتماعي والتعاون على ذلك والتراحم فيما بينهم، وخاصة في أوقات الأزمات ونوائب الدهر وقضاء الحاجات. وهذا ما على المسلمين أن يحرصوا عليه، يتعاونون فيما بينهم. إذا رأيت يعني جارك يعني جاته أزمة أو عنده مصيبة أو غير ذلك فحرص على إعانته، وانظر ماذا ينقصه حتى تسد خلته، وافعل هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى. لا تفعل هذا لأجل أن يقول جاري ويقول كذا، لا لا، المؤمن يتعامل دائما مع الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا حال المؤمن الصادق في عبوديته لله سبحانه وتعالى، لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يفعل ذلك حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى، يفعل ذلك حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى عنده في الدرجات العلى. هذا هو المؤمن الصادق في عبوديته لله، لا أن يفعل هذه الأشياء لأجل أن يقال فلان أو علان، لا، لأن الذي يفعل ذلك لأجل أن يذكر هذا يفسد عمله. لماذا؟ لأنه سينال ذلك الذكر، وإذا ذكر أخذ حظه في هذه الدنيا. لكن إذا كان مخلصا في ذلك ويجاهد نفسه على الإخلاص لله حتى وإن ذكر لا يضره ذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن، لكنه دائما يجاهد نفسه على أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله، ويريد بهذا العمل أن ينال به مرضات الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه، وذلك إذا ظهرت مؤشراته وقبل أن يطلب، يعني قبل ما يحتاج صاحبك أو قريبك أو جارك ويطلب منك المساعدة فأنت بادر، أنت تنظر إليه وتعرف ماذا يحتاج فأنت تبادر إليه قبل أن يطلب. وهذا لا شك أنه من المبادرة في فعل الخير، والله سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. هذه الأمور التي يسابق إليها الإنسان حتى ينال رضا الله وينال الخير العظيم. إذن خلاصة القول أيها الإخوة في الطعام أو الأكل في الجنائز نوجزه فيما يأتي. أولا، طعام مشروع ولا بأس بالأكل منه. هذا الطعام هو أولا الطعام الذي يصنع لأهل الميت وعلى قدره، من الجيران والأقارب وغيرهم، يعني يصنعهم الجيران والأقارب وغيرهم، هذا الطعام يعني مشروع ويجوز الأكل منه. ثانيا الطعام الذي يصنع لمن نزل ضيفا على أهل الميت، والعادة أن مثله يكرم ضيافة، يعني أهل الميت مثلا يأتيهم أناس يعني من بعيد يعزونهم، وهذا الذي أتاهم يعني من عادته أنه يأتي لصاحبه أو زميله فيأتي ليواسيه، فهذا يدخل أيضا في صنع الطعام الذي هو سنة. وثالثا الطعام الذي يصنعه أهل الميت لأنفسهم إذا لم يصنع لهم طعام، لو فرضنا أن الناس تركوا هذه السنة لم يصنعوا طعام لأهل الميت، فهل يصنع أهل الميت طعاما لأنفسهم ولمن يأتيهم من بعيد؟ نقول نعم، والدليل على هذا ما سبق معنا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع النساء للتعزية عندها ولما انصرفن أمرت بطبخ الطعام، فهذا يفيد أنه إذا لم يصنع لهم طعام فيصنعونه لأنفسهم. إذن ففي هذه الحالة الثلاث هذا الطعام في هذه الصور المذكورة إذا صادفه الإنسان فأكل منه فلا حرج عليه. مثلا أنت ذهبت للتعزية فوجدت أهل الميت وضع لهم الطعام وقال لك كل، وهذا الطعام ليس عشاء الميت كما قلت، وإنما صنعه لهم أناس آخرون لأجل ما أصابهم من المصيبة، فإذا أكلت فلا حرج عليك في هذه الحالة، إذا أكلت من هذا الطعام فإنه لا حرج عليك، لأن هذا الطعام مشروع ويجوز. ثانيا طعام غير مشروع ولا يشرع الأكل منه، وهذا الطعام هو الطعام الذي يصنعه أهل الميت أو يصنع لهم ويدعى إليه الناس باعتبار أنه عشاء الميت، هكذا يسمونه، فهذا من البدع ولا يجوز تلبية الدعوة إليه ولا الأكل منه، لأن اليوم بعض الناس ممن يريد الخير يقول أهل الميت عشاء الميت علي، يديروا حد شيء عشاء الميت ويسمون عشاء الميت ويقولهم ادعوا الناس إليه، هذا لا يجوز إجابة دعوته ولا يجوز الأكل منه، هذا لا يجوز إجابة دعوته ولا يجوز الأكل منه. لماذا؟ لأنه طعام غير مشروع، لأنه طعام غير مشروع، ولذلك لمن كان حريصا على الخير عليه أن يسلك أبوابه، فكم بالمريد للخير أن يصيبه، لأن الخير يصيبه الإنسان متى؟ إذا اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون مصيبا للخير، وليس كل من أراد الخير أدركه، لأن كان بعض الناس، قلت هناك بعض الناس يريد الخير لكنه لا يسلك مسالك الخير، لأن مسالك الخير هو أن تسير على الطريق الذي سار عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، هكذا تصل الخير وتدرك الخير، أما أن تقول أنا نيتي طيبة وأنا قصدي حسن ثم أنت تخالف في سيرك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا والله لا يفيدك شيء، كم من مريد للخير لن يصيبه، لأن البدع ما دخلت على الناس إلا من هذا الباب، يقول لك إحنا نيتنا طيبة وقصدنا حسن، إحنا حابين صدقة عن الميت، لماذا تخصصونها بعشاء الميت؟ لماذا تسمون عشاء الميت؟ لماذا تدعون الناس إليه؟ فعلكم هذا ما هو إلا إحياء بهذه البدعة المحدثة، إن كنتم صادقين في أنه صدقة على الميت، صدقة تعطى للفقراء والمساكين، لا يدعى إليها كما يدعى لوليمة العرس ويجتمع الناس فيها كما يجتمعون في العرس، فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فلذلك احذر يا عبد الله، فإن البدع يدخل منها الشيطان من هذا الباب، أن يستهين الإنسان فيها ويقول لك وش فيها، احنا نيتنا طيبة وقصدنا حسن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: كم من مريد للخير لن يصيبه، لما وجد أناسا يذكرون الله جماعة وبصوت واحد قالوا وش فيها، أنا نذكر في رب، أنا نقول لا إله إلا الله ونقول سبحان الله ونقول الحمد لله. هم أرادوا الخير نعم، لكن هل سلكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم ذكروا جماعة وبصوت واحد، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. انظر هنا، يأتي أهل البدع يقول أنتم تمنعون الناس من ذكر الله، نقول حاشا وكلا، كيف نمنع ذلك؟ وإنما نمنعهم من هذه الطريقة المحدثة والمبتدعة. نحن لا نمنع الناس من ذكر الله، بالعكس نحث الناس على كثرة الذكر، لكن نقول لهم اذكروا الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكروا الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عبد الله بن مسعود لما وجد هؤلاء الناس يذكرون الله بصوت واحد جماعة وهم يرفعون أصواتهم، قال لهم: إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة، أو أنكم فقتم محمدا وصحبه علم، ليس لكم خيار آخر، أراكم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أراكم مفتتحوا باب ضلالة، عندكم شي حل آخر. وهكذا يقال، هل يديروا في عشاء الميت؟ نقول لهم: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، ومات عمه حمزة، وماتت بناته، ولم يجعل عشاء لأحد منهم. إذن فأنتم حينما تصنعون عشاء تقولون في بلسان حالكم: نحن أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل. ويأتي بعض الناس يقول لك تكفر فيهم، لا حاشا، افهم الكلام. قلنا: من اعتقد أنه على ملة هي أهدى من ملة محمد فهذا كافر. لكن هؤلاء زين لهم الشيطان سوء عملهم، فقال لهم عبد الله بن مسعود: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة، ما عندكم شي حل ثالث. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. كما يقول الناس، يقول والله إحنا نيتنا طيبة وقصدنا حسن. قال لهم رضي الله عنه وهو العالم، قال: كم من مريد للخير لن يصيبه، يعني كم من إنسان يحب الخير لكن لا يصل إلى الخير. لماذا؟ لأنه لم يسلك طريق الخير، لأنه لم يسلك طريق الخير. أهد من هذا أيها الإخوة أن الطعام الذي يصنعه أهل الميت أو يصنع لهم ويدعى إليه الناس ويسمونه بعشاء الميت، هذا لابد من الحذر منه، لأن هذا من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس، ولو طالبناهم بأن يقيموا دليلا على ذلك ما استطاعوا إليه سبيل، وإنما قد يلبس بعضهم كما قلت، ويأتي بأحاديث التي تدل على جواز الصدقة، فقلنا نحن لا نمنع من الصدقة، فالصدقة جائزة عن الميت، لكن أن يقول الميت لابد له من عشاء ويوصى به ونحو ذلك، فهذا ليس من دين الله في شيء. ثانيا، من الطعام غير المشروع ولا يشرع الأكل منه الطعام الذي يصنع للمعزين ويظهر عليه التكلف والإسراف والمباهات، وهذا يدخل فيه كل طعام القصد منه التكلف والاجتماع والتوسع المذموم، كتوزيع الحلويات والمشروبات، هذا يفعل في بعض المناطق عندنا هنا في ولايتنا، حضرت بعض الجنائز يأتون بالمرطبات والمشروبات الغازية وغير الغازية وتوزع فيها، فهذا لا يشرع الأكل منه، هذا لأن هذا فيه مباهات وفيه ماذا؟ إسراف، هذا فيه إسراف، ما الحاجة أن تأتي للمعزين بهذه المرطبات والحلويات؟ أو يأتون بالتمر والحليب بعد الرجوع من الجنازة، لماذا هذا؟ هذا التكلف، هذا تكلف وفيه إسراف، فلا يشرع إحضار مثل هذه الأشياء، لا يشرع مثل هذا الطعام، فلذلك لا تأكل منه. إذن فهذا هو الطعام غير المشروع ولا يشرع الأكل منه. ثالثا، طعام جرت العادة بتقديمه مما لا كلفة فيه ولا يصحبه اعتقاد فاسد، لأن تقديم الحلويات والتمر ربما فيه اعتقاد. بعض الناس يقول لك حتى يعني هذه مصيبة نحليها بهذه الحلويات، هذا كلام باطل لا دليل عليه. لكن هذا النوع الثالث جرت العادة بتقديمه، يعني عندما يجتمع الناس يقدم مثل هذا لا كلفة فيه ولا يصحبه اعتقاد فاسد، كتقديم الشاي مثلا، شرب الشاي أو قهوة كما في بعض المناطق، هذا لا بأس به. إذا جئت للتعزية فوجدت مثلا شايا فشربت كأسا فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. إذن هذا ما يظهر الله تعالى أعلم من التفصيل في هذه المسألة. وهذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك حديثين، وهما الحديث 57 والحديث 58. يقول عليه رحمة الله عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. وقال حديث حسن، أو وقال حسن. هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها، يعني حينما تدخل المقبرة لزيارة القبور، أو أنك تمر بالمقبرة وترى القبور، فهنا يشرع لك أن تأتي بهذا الذكر والدعاء. فإن قال قائل: هل هناك فرق بين الحديثين اللذين أوردهما المؤلف؟ نقول: نعم، هناك فرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن الحديث الأول ليس فيه خطاب. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: السلام على أهل الديار، ليس فيه مخاطبة لأهل الديار. وأما الحديث الثاني ففيه خطاب، فكأن الأول يقال عند الزيارة العامة والثاني عند الزيارة الخاصة، هكذا ذكر بعض أهل العلم في الفرق بين الحديثين. والجهة الثانية في التفريق بين الحديثين أن الأول يقال في من خرج قاصدا زيارة المقبرة، قاصد زيارة المقبرة، والحديث الثاني في من مر بها فرأى القبور. لذلك قال ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. وسيأتي مزيد تفصيل عند شرحنا للحديثين وبيان ما يستفاد منهما. يقول المؤلف رحمه الله عن سليمان ابن بريدة عن أبيه، أبوه هو الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وهذا سبقت ترجمته، ويكنى بأبي عبد الله، أبو عبد الله بريدة بن الحصيب الأسلمي، صحابي جليل توفي سنة 63 للهجرة. وأما ابنه سليمان فهو أخ لعبد الله، فسليمان وعبد الله هما ابنا بريدة بن الحصيب. وقد ذكر أهل السير والتراجم أنهما كانا توأمين، سليمان وعبد الله توأم، وقد ولد رحمهما الله سنة 15 للهجرة، يعني في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومما ذكروه أيضا في ترجمتهما أن سليمان كان أوثق من عبد الله عند بعض المحدثين، يعني بعض المحدثين قال سليمان يعني أوثق من عبد الله، وكلاهما ثقة، كلاهما إمام من أئمة المسلمين، سليمان وعبد الله رحمهما الله. توفي سليمان سنة 150 للهجرة، وكان قاضيا في ذلك الزمن، ولما توفي تولى القضاء بعده أخوه عبد الله، عبد الله بن بريدة بن الحصيب، إلى أن مات سنة 115. وعلى هذا يكون سليمان قد عاش 90 وأخوه عبد الله قد عاش 100، قد عاش 100 فرحمهما الله. يروي سليمان هذا الحديث عن أبيه بريدة، يقول بريدة بن حصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم. قد سبق معنا في شرح أحاديث البلوغ غير مرة أن مثل هذه الصيغة تفيد المداومة والاستمرار، يعني إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا يفيدنا أن هذا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يداوم عليها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، إلا أن يرد دليل يدل على عدم المداومة والاستمرار على ذلك، وهنا لا صارف، فدل ذلك على أن السنة للمسلم أن يعمل بهذه السنة الواردة في هذا الحديث كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن الضمير في قوله يعلمهم يعود إلى الصحابة رضي الله عنه، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الذكر أو هذا الدعاء، متى يقولونه بيّن ذلك رضي الله عنه بقوله إذا خرجوا إلى المقابر، لأن زيارة القبور في أول الإسلام يعني كانت ممنوعة، منعهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك، كانوا على الشرك، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يقع الناس في الشرك بسبب القبور، لأن التعلق بأصحاب القبور هذا حصل عند قوم نوح، وكان ذلك سبب لشركهم كما يحصل في زماننا، التعلق بأصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم وشد الرحال إليهم، هذا كله من الأبواب التي تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنهاهم في أول الإسلام عن زيارة القبور مطلقا للرجال وللنساء. ثم بعد ذلك لما انتشر الإسلام وصحت عقائد الناس تمكن هذا الدين من قلوبهم، أذن لهم في زيارتها، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور من فوائدها أنها تذكر الآخرة، وأنها ترق القلب وتدمع العين كما قال عليه الصلاة والسلام، والإنسان حينما يزورها يتذكر أن هذه نهايته في هذه الدنيا، وأنه سيأتي يوم يكون مع هؤلاء الأموات، سيأتي يوم في هذه الدنيا ويكون في عداد هؤلاء الأموات. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن علم الصحابة بعدما أذن لهم، علمهم هذا الذكر والدعاء الذي يقولونه إذا زاروا المقابر، لذلك قال إذا خرجوا إلى المقابر، كان رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. ظاهر هذه الرواية التي أوردها المؤلف أن قوله إذا خرجوا هذا متعلق بقوله يعلمهم، يعني أن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم كائن حين خروجهم معه إلى المقبرة لأجل زيارة الموت، ففي خروجه كان يعلمهم هذا الذكر والدعاء عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى زيادة، وهي قول بريدة رضي الله عنه: إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول، وجاء في رواية أخرى: إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، وفي رواية ثالثة: أن يقول قائلهم. وهذه الروايات يحتمل أن يكون قوله إذا خرجوا متعلق بقوله أن يقولوا، لذا جاء في الرواية الأخرى فكان قائلهم يقول. إذن معنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذا الذكر والدعاء إذا خرجوا إلى المقبرة لزيارة الموتى أن يقولوا. والفرق بين المتعلقين أنه إذا قلنا بالأول فهو بيان بمناسبة التعليم وأنها تكون حال خروجهم معه إلى المقبرة، وأما على الثاني فهو بيان لسنة زيارة القبور كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رضاه، وأيضا في صحيح مسلم أنها قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني تسأل رضي الله عنها عند زيارة القبور كيف تقول، يعني كيف يكون الدعاء والذكر عند زيارة القبور، فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه وارضاه هذا الدعاء. وفي حديث بريدة الذي معنا قال وهو يعلم الصحابة قال عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل الكلام عن هذا الحديث وما فيه من الفوائد في شرحنا القادم في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.